بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب التيمم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت الصلاة، وحضور الصلاة هو إرادة فعلها بعد دخول وقتها، فلم يجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، ثم وجد الماء بعد الصلاة فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. فهذا الحديث دل على مسائل وأحكام، منها أولا مشروعية التيمم عند فقد الماء، لأن هذين الرجلين تيمما صعيدا طيبا، وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب طلب الماء فيما حوله وما قرب منه إذا كان يغلب على ظنه أو يتيقن أنه لا ماء حوله، لأن كونه يطلب مع علمه بذلك فيه إضاعة للوقت وهو شيء من العبث. وفيه أيضا دليل على أن من تيمم بشرطه، يعني عند فقد الماء، ثم صلى ثم وجد الماء، فإنه لا إعادة عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة. وإصابة السنة خير ممن له الأجر مرتين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من فعل العبادة ظنا منه أنها واجبة عليه ثم تبين عدم وجوبها فإنها تكون نفلا في حقه ويؤجر على ذلك. فهذا الرجل الذي تيمم، أعني الرجل الثاني الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لك الأجر مرتين. وعليه فكل من اجتهد وفعل عبادة ظانا أنها واجبة عليه ثم تبين عدم وجوبها فإنه يثاب على ذلك. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني ما تبين عدم وجوبه، كفائتة فلم تكن، بمعنى أنه صلى على أن عليه فائتة ثم تبين أنه لا فائتة عليه فتكون صلاته التي صلاها نفلا، أو فرض لم يدخل وقته، كما لو صلى قبل الظهر ظانا أن الظهر قد دخل ثم صلى فتبين أن صلاته قبل الوقت فتجب عليه الإعادة وتكون صلاته الأولى نفلا. وفي قوله فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر، اعلم أن العبادة توصف بثلاثة أوصاف: أداء وإعادة وقضاء. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى، والقضاء ما فعل بعد الوقت. فإنسان مثلا صلى في الوقت صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها فهذه تسمى أداء، وآخر صلى ثم تبين أن في صلاته الأولى خللا إما لفقد شرط أو ترك ركن أو ما أشبه ذلك فصلى، فصلاته الثانية تسمى إعادة. ورجل آخر صلى بعد الوقت لعذر فهذا يسمى قضاء عند الأصوليين، وإن كان الصحيح أنه أداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من تيمم ثم وصلى ثم وجد الماء فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة السابقة، لأنه فعل ما أذن له به شرعا. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فذكر رضي الله عنه أن هذه الآية في الرجل تصيبه الجراحة أو القروع في سبيل الله، ويخشى على نفسه من الهلاك فيتيمم. وما ذكره رحمه الله في مسألة الجراحة أو الجراح والقروع هو على سبيل المثال. وأيضا لا يشترط لجواز التيمم أن يخشى على نفسه الهلاك، فالمريض إذا كان يتضرر باستعمال الماء أو كان يشق عليه استعمال الماء فحينئذ يعدل إلى التيمم. فالقيدان اللذان ذكرهما ابن عباس رضي الله عنهما، القيد الأول الجراحة والقروح، هذا ليس قيدا، وأيضا يخشى على نفسه الهلاك، هذا ليس قيدا. فمتى تضرر الإنسان باستعمال الماء أو كان عليه مشقة في استعماله فإنه يعدل إلى التيمم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التيمم عن الجروح والقروح ونحوها. واعلم أن مراتب تطهير العضو أربع: المرتبة الأولى وجوب غسله بالماء إذا كان لا يتضرر بذلك. المرتبة الثانية أنه إذا كان يتضرر فإنه يمسح عليه مسحا مباشرا. المرتبة الثالثة إذا كان يتضرر من المسح المباشر فإن أمكنه أن يضع خرقة أو لفافة أو نحو ذلك ويمسح عليه فهذا هو الواجب، وإن لم يمكنه فتأتي المرتبة الرابعة وهي أن يتيمم عنه. هذه مراتب تطهير العضو: أولا الغسل المباشر، ثم المسح المباشر، ثم المسح على حائل ونحوه، ثم التيمم. فيجب على الإنسان أن يراعي هذه المراتب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.